السائل الذي سأل عن التسليم في الخروج من الصلاة صيغته الثابت في صحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والزيادة وبركات هذه لم تثبت كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت في صفة صلاة النبي الحبيب: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.